بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 56 في سلسلة أحب لغتي، وهناخد فيها حاجة اسمها كاد وأخواتها، أو أفعال المقاربة والرجاء والشروع. كاد من أفعال المقاربة فعلين، كاد وأوشك، قرب يعني قرب يحصل، كاد وأوشك. والرجاء فعل اسمه عسى. وأفعال الشروع شرع فيه، يعني بدأ فيه، بدأ وشرع وأخذ، أخذ بمعنى بدأ، وأنشأ وطفق وجعل، كل ده بمعنى بدأ. أفعال الشروع يعني أفعال الابتداء. الأفعال ديت زي كان أخواتها، ناسخة ناسخة، ناقصة ناقصة. ما انت لو قلت كاد محمد، نعم، أو شكل فجر، فين فين؟ محتاج الخبر، محتاج الخبر، ناسخ ناقص. بس مش من اخوات كان، مش من اخوات كان ليه؟ ايه اللي انفصلها عنها؟ هو حصل بينهم خلاف ولا ايه؟ لا، هو مش من اخوات كان. هقول لك ليه دلوقتي. عسى الله، نعم، فين؟ ما هو الله لفظ الجلاله اسم عسى. اوشك محمد، اسم اوشك. بدا محمد، اسم بدا. فين الخبر؟ كاد محمد يقع على الارض. ده الخبر جه جمله فعليه، فعلها مضارع. لازم يكون الخبر جملة فعلية فعلها مضارع. هو ده اللي فصلها عن كان وأخواتها. هو فعل ماضي، فعل ماض ناسخ ناقص، ولكنه مش من أخوات كان. ليه؟ إيه اللي فصلوا عن كان؟ إن خبره لازم يكون جملة فعلية فعلها مضارع. ده عملية سهلة قوي. كاد محمد يقع، أو شك محمد أن يجري، عسى الله أن يأتي بالفتح، بدأ محمد يكتب، أوشك محمد أن يقع، وعسى الله أن يأتي بالفتح. فقال لك إن عسى وأوشك، أوشك الخبر بتاعها جملة فعلية يكثر اقترانه بأن. ممكن أقول أوشك محمد يقع، بس الأحسن إن أنا أقول أوشك محمد أن يقع، يكثر اقترانه بأن. هي أن ناصبة للفعل مضارع، ويقع فعل مضارع منصوب بعد أن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره غير المنونة لأنه فعل، والجملة الفعلية في محل نصب خبر أو شك. يبقى إذن يكثر اقتران الخبر، جملة الخبر اللي هي الخبر الجملة الفعلية اللي فعلها مضارع، يكثر اقترانه بأن مع أو شك وعسى. ده حتى في القرآن لم ترد عسى إلا بخبرها مقترن بأن، عسى الله أن يأتي بالفتح. كاد يقل اقتران الخبر اللي هو الجملة الفعلية اللي فعلها مضارع، يقل اقترانه بأن. كاد محمد يقع، كاد محمد يجري، كاد محمد ينجح. ما تقولش كاد محمد أن ينجح، هي صح بس قليلة في اللغة. تعالى لبدأ. بدأ أولا كاد وأوشك فعل ناقص التصرف، كاد ويكاد، أو شك ويوشك، ملوش فعل أمر، ناقص التصرف، ماضي ومضارع بس. عسى فعل ماضي جامد ثابت، ملوش يعسى بقى ولا إعسى، مفيش، هو فعل ماض جامد من أفعال الرجاء، مبني على الفتح المقدر لا محل له من الإعراب. خد بالك، أو شك، أو شك ده فعل كله، ما تقولش الكاف كاف الخطاب، الفعل بينتهي بالكاف. ولذلك كنا بنضحك على اولاد صغيرين ونقول له اعرب لي ضحكه كده، يقول لك ضحكه فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير مبني. يا عم الكاف ضمير مبني ايه ده؟ هو الفعل ضاحكه، الكاف ديت من اصل الفعل، مش مثلا زي ضربك، لا خلي بالك. نيجي لافعال الشروع بقى، بدا وشرع وطفق وجعل وانشا، كل الكلام ده بمعنى بدا. بس قال لك افعال الشروع دي فيها حاجه مهمه جدا، لازم تكون افعال جامده، يعني تلزم الماضي. بدأ محمد يجري، لو قلت يبدأ محمد يجري الجملة غلط، الجملة غلط، ده مش من أفعال الشروع. يبقى لازم الفعل ده يكون فعل جامد، يعني تستخدمه بدأ، شرع، جعل، طفق، أنشأ، فعل ماض مبني على الفتح جامد ناسخ من أفعال الشروع لا محل له من الإعراب. محمد اسم بدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المنونة على آخره لأنه علم. بدأ محمد يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو الجملة الفعلية في محل نصب خبر بدأ. وخد بالك إن أفعال الشروع يمتنع اقتران الجملة الخبر بأن، يعني ما اقدرش اقول بدأ محمد ان يكتب، بدأ محمد ان يجري. يبقى في عندي في افعال الشروع شرطين مهمين، لازم الفعل يكون فعلا ماضيا جامدا، يعني ملوش مضارع ولا امر، ادي اول حاجة. الخبر جملة فعلية لا تقترن بأن، يمتنع اقترانها بأن. طب تعالى نقول عسى الله أن يأتي بالفتح. عسى فعل ماض ناسخ من أفعال الرجاء، فعل ماض مبني على الفتح المقدر لأن آخره ألف، فالألف ديت الفتح عليها بيبقى مقدر، لا محل من الأعراب من أفعال الرجاء. الله لفظ الجلالة، اسم عسى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أن يأتي، أن حرف ناصب للفعل المضارع، يأتي فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو بالفتح جار ومجرور، والجملة الفعلية في محل نصب خبر عسى. ملحوظة صغيرة كده، كانت تامة معناها ان اللي بمعنى حدث حدث واللي بعديها فاعل، يقولك ما شاء الله كان يعني حدث حدث هو. برضو في عسى ساعات بتستخدم تامة، يقولك عسى ان تنجح، يعني عسى نجاحك، ونجاحك دهيت هي الفاعل. يبقى عسى فعل ماض مبني على الفتح المقدر لا محل له من الاعراب لانه معتل الاخر، ان حرف ناصب للفعل المضارع، وتنجح فعل مضارع منصوب بعد ان وعلامه نصبه الفتحه الظاهره على اخره غير المنونه لانه فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره انت، والمصدر المؤول دهوت في محل رفع فاعل، لان عسى هنا تامه، عسى ان تنجح استخدمها العرب تامة زي ما استخدموا قبل كده كان التامة. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.